كويس. وبدأنا نخش في تريتمنت بتاع الاكتروب بتاع الاكتروبلو. وصلنا للتريتمنت اوف باراليتيك اكتروبلو. طب عايزين نفتكر يعني ايه باراليتيك اكتروبلو. اتفقنا ان المنطقه دي اسمها اوربيكولاريس، غير انها بتقفل الليد، الجزء اللي تحت من الاوربيكولاريس بيشيل اللور ليد اجينست الجرام. اذا اي واحد عنده باراليتيك بالاوربيكولاريس غيره مش هيعرف يقفل عينيه، كويس. اللور ليد هيبقى كده يقولوا باراليتيك ايه اكتروبلوس. ايه الحل؟ يقول لك العيان ده هنحاول نفريد الجود، يعني نشوف النيرف ده بايظ ايه، مثلا في نيرف الزوسبا النيرف مقطوع نقياته، يبقى تريتمنت اوف ذا جود. طب انا معالج الجود ده هعمل ثلاث حاجات، لازم اساعد العصب ان يريجنريت. طب العضله دي من عدم الاستخدام يحصل لها ايه؟ ديسيوز اتروفي، يبقى لازم احافظ على العضله من الديسيوز اتروفي. طب العين مفتوح، ها ادوا حاجه يحصل ايه في القرنيه؟ كورنيال ارث، يبقى لازم احافظ على القرنيه، يعني هنساعد العصب، هنحافظ على العضلة، هنحافظ على القرنية. هنساعد العصب ازاي؟ نديله فيتامين بي، نديله كورتيزون، نديله فازو دايليتور. فازو دايليتور ده ليه؟ عشان ازود الدم اللي رايح للعصب. فازاي نحافظ على العضلة دي من عدم الاستفاد؟ ابعت العيان يعمل ايه في العضلة دي؟ جلسات كهرباء عند دكتور العلاج الطبيعي. بلاش مش عايز تكلفه، ممكن العيان يقعد يفعص يعني يا يعمل جلسات كهرباء يا يعمل ليز مزاج. عشان العضلة ما يحصلش فيها ديسيوز ارث. ايه الكلام ده؟ ازاي تحافظ على القرنيه؟ العين مفتوحه، حط فيها ايه بالنهار عشان تحافظ عليها؟ ارتفيشال تي. طب بالليل صح، بالليل مره. طب ما فيش حاجه، في حاجه سهله بالليل، بدل ما احط مره وبتاع. طب ما العين ايه مفتوحه، طب ممكن قبل ما ينام اعمل له عينيه بلاستر. ايش ممكن قبل ما ينام اعمل له ترابنج اوف ذا ليد. طب افرض العين مفتوحه جامد والبلاستر ده مش هينفع، انا ممكن اخد جرس كده. ركز معايا، ركز معايا، واخد جرس كده. كلكم عارفين هتلاقي الغرز دي كيف اللي اسمها ايه؟ اسمها ترسرة. كده انا حافظت على القرنية من ان يحصل فيها ارك. جربت العلاج ده 6 شهور، العيان عينيه ما اتخفتش، لسه عينيه مفتوحه ولسه الغرز دي نازل فيها. يقول لك ايه في البيرمننت باراليسيس هتتصرف ازاي؟ العيان مش راضي يخف. ايه رايك؟ انت عايز توزع البلدبرال فيشر اكتر ولا عايز تضيقه؟ عايز اضيقه. ازاي بقى هنضيق البلدبرال فيشر؟ يبقى الايم اوف ذا تريتمنت في حالات البيرمننت باراليسيس انا عايز اقلل حجم البلديبرال فيشر. اشهر عمليه يا جماعه بنعمل عمليه اسمها فاشيالاتا سلينج اوبريشن. ايه الفاشيالاتا دي؟ ايه الفاشيالاتا دي؟ خدتوش انادومي؟ الديب فاشي اوف ذا سايد، اجيب منها خيوط. الديب فاشي اوف ذا سايد اجيب خيوط معينه كده جميله قوي اسمها فاشيالاتا سوتشر. وبعدين ركز معايا، دي النود بتاع العيان وده العيان اهو. ده يبقى انهي ليجامنت؟ ميديال بلدبرال ليجامنت. دول بنفتح السكن في هذه المنطقه، وبعدين نجيب الفاشيه لابسه سوتشر ندخلها من الفتحه دي وندككها تحت الجلد لحد ما توصل للميديال بلدبرال ليجامنت. خيطها ايه؟ يبقى الغرز بتاعتي او الفاشيه لابسه بتاعتي ميديال خيطها فين؟ في الميديال بلدبرال ليجامنت. طب لاترا دي برضه هندككها تحت الجلد. ما يمشي كده، لا مش هتخيطها بقى في اللاترال بلدبرال ليجامنت، هيطلع لفوق فوق فوق الخياطه اللي معاك تمبرال فاشي. ركز معايا ولا اغير لك عليا، انا بفتح السكن هنا بقى اداك السكن، اداك السكن وخياطه فين؟ فاشي هنا في الميديا بلدبرال ليجامنت. وادكيكم من هنا برضه افضل ماشي تحت الجلد، تحت الجلد وخياطه هنا فين؟ مش تمبرال فاشي. انا عايز كلمتين. العمليه دي بخيط ميديا لمين؟ الميديا بلدبرال ليجامنت. اللاترال دي بخيط فين؟ بس تمبرال فاشي. ايه رايك؟ انا عملت ايه في اللور ليجامنت؟ عملت عصاية عوجب حوالين اللور ليد، بتشيل اللور ليد ده اجنبت الايه؟ الجراب. ما ايه دي بقى؟ عملت عليقه من الفاشيه لاته، يبقى اسمها فاشيه لاته سلينج اوبريشن. في طرق اسهل، انت عايز تقلل حجم البلدورة مش الكلام عادي بقى، لما انت ممكن تاخد جرزه كده اسمها ايه؟ ترسرة. اكتب على العمليه رقم 3. عايز تقلل حجم البلدورة الفشر، ممكن تعمل العليقه اللي هي من الفاشيه لاته تعملها من السيليكون. عايز كلمة سيليكون بس ولا نصب عليها سيليكون سلينج اوبريشن. يبقى نعمل عليه يا من ايه يا من ايه؟ العصاية يا من الفاشية لاتا يا من سيليكون. في عملية جديدة قلت نيجي على العيان ونعمل له تولز. ازاي تعمل له تولز؟ انت ايه رأيك لو انا عملت للعيان تولز هيحصل ايه حجم البلدورة هتشت؟ هي ايه اللي هو ده المطلوب؟ ازاي نعمل له تولز؟ نيجي تحت الجلد هنا نحط له حتة ذهب، تاخد الجلد وايه؟ وتنزل. ما ينفعش فضه، ما ينفعش بهجه ده عشان ما ايه؟ عشان ما يتفاعلش مع الجسم. خلاص؟ جولد مكتوب عندكم جولد وين امبلانت. مكتوب ولا لا؟ جولد وين امبلانت. حته الذهب دي هتعمل ايه؟ تعمل دوز. طب هو ده المطلوب، انا عايز اقلل حجم البلبيبرال بريشر. خلاص، لو انت راجل ضايع ودماغك على قدك كفايه، بس دي كفايه ماشيه لا يبقى ايه دينجو اوبريشن، كل واحد عارف نفسه. خلاص ماشي يا جماعه. طيب فاكرين من ضمن انواع الاكتروبين، خلصنا كده التريتمنت اوف باراليتيك اكتروبين. حد عايز يسال حاجه؟ حد عايز يقدر على معالج الباراليتيك؟ هعمل ثلاث حاجات، هحافظ على هساعد العصب وحافظ على العضله ما يحصلش فيها ديس يوز اكتروبين. خلاص، وهعمل ايه القرنيه؟ احميها من ان يحصل فيها كورنيال ألتر. لو الحاله غير من انتفيرالتيك هحاول اعمل ايه في حجم البلبيبرال بريشر؟ اضيقه في قسم. خلاص ماشي كده؟ طيب فاكرين السيكاتريشيال؟ أكيد أنا هنا بقى دي عمليات ممتعة وعايزة نباهة. موجود؟ موجود. أوكي، العمليات اللي جاية عايزة نباهة. دلوقتي لو عيان عنده سكار هنا، سمول سكار، ازاي تعالجه؟ أولا السكار ده ازاي بيعمل اكتروبي؟ بسألكم، بيعمل كراتشة، بيشد كده صح؟ يعني السكار بيشد كده اهو، بيعمل اكتروبي. لو السكار سمول سكار غير لو لارج سكار. يا ترى ايه الفكره؟ انا كل الحكايه عايز اريليف الايه؟ التراكشن. لو انا قدرت اضيع التراكشن اللي الاسكار عمله يبقى العيان ده. ازاي هنضيع التراكشن؟ يقول لك تعالى حوالين الاسكار وافتح بالمشرط بتاعك في شيبت انسجن. اول ما تعمل انسجن حوالين الاسكار كده بالمشرط بتاعك تلاقي الاسكار وقع. كده. تلاقي الاسكار حصل له ايه؟ حصل له جابك ليه؟ انت فتحت. خلاص، فدلوقتي انا في شد كده، في شد كده جلد، وابتدي الاسكار يحصل له ايه؟ يوسع. ايه رايك؟ نفتح دي وخير دي. لو الدكتور حلوف هيعمل ايه؟ هيفتح دي ويروح مغير دي كده تاني، يبقى ما عملش ايه؟ ما عملش حاجه، يبقى مش صعبه ده. خلاص، فتح دي خير دي. لا، ازاي انا عايز اخيط من غير ما اعمل ايه تاني؟ من غير ما اعمل ستريتش تاني، اعمل ايه بقى؟ ركز معايا، هقولها مره واحده، ركز معايا. تركيز لو سمحت. اعمل غرزة هنا وغرزة هنا وغرزة هنا، وبعدين نفس الطريقة غرزة هنا وغرزة هنا وغرزة هنا، وبعدين امشي بالترتيب برضه غرزة هنا وغرزة. الغرزة دي هتتقابل فين؟ النص. في النص اهي. ايه رأيك؟ يبقى انت فتحت دي وخيطت واي، يبقى العملية اسمها دي واي اوبريشن. ايه الفكرة؟ يقول لك طب ما انت يا دكتور انت عملت سكار كده هنا اهو، هيشد كده. لا، ما السكار ده هيشد كده والسكار ده هيشد كده. بعد يقول لك لما ركب الاسكار ده بيشد كده، لا ما ده بيشد كده وده بيشد كده، الثلاثة اسكار يعملوا ايه في بعض؟ يعطلوا بعض، يلغوا بعض. خلاص يا جماعة؟ يبقى أنا فتحت دي وخيطت واش. الثلاثة اسكار في الطول الواش يكنسلوا ايتش اذر، إذا ذير إز نو إيه؟ ذير إز نو إيه؟ تراكشن. خلاص، يبقى تراكشن راح. ماشي؟ في عملية تانية عايزة فين؟ هشوفها مرة مش هتفهموها ومرة تفهموها. المرة الأولانية مش هتفهموا. دلوقتي أنا برضه عايز أعمل إيه؟ عايز ألغي الاستريتش. أروح أعمل إيه؟ ركز معايا. أجي حوالين الإسكار ده، الإسكار أهو، أجي حوالين الإسكار وأفتح كده إيه؟ زد. عملية اسمها زد بلاستي. إيه رأيك؟ أنت بعد ما خلصت الفتحة بتاعتك دي عندك كام في لبن من السكين؟ إيه؟ الجلد أهي؟ الجلد أهي صح؟ عندي حته جلده كده وحته جلده كده، ركز بقى معايا. اعمل ايه في الجلد؟ اجيب الجلده اللي فوق والجلده اللي تحت واحطهم مع بعض كده. ليه الجلد اللي هنا حجمه وسع؟ طيب، عايز ورقه عشان اشرحها لك. عايز ورقه بسرعه فاضيه؟ ورقه فاضيه يا مرا رجاله، ورقه يا جماعه. ادي القلم مش معاك ايه؟ حجمه ايه؟ حجمه ده؟ انتوا يا جماعه عامل ايه تاني؟ اهو عامل كده اهو اعمل كده ارسلهم مع بعض خلاص الحركه دي بتزود حجم التيشو كده لا بتزودها بص الورقه هتكتب عايزه بس حاجه قماش وهي ازاي طب ايه رايكم قالكوا بقى سؤال لو السكار لارج كده بقى اكيد بقى عايز ثواني لو السكار لارج ايه رايك نفتح حواليه دي ونخربه يعني كده كده مش هينفع بقى لو السكار لارج مش هينفع موضوع دي واي اوبريشن كده انت هتشوه العيان وهتعمل ايه يقول لك شيل على قد السكار يعني الحته دي كده شيلها ارميها في الشارع وبعدين تجيب حته جلده جديده وتخيطها هنا بغرز طبعا تجميل عملنا عملية سريعة في الايه؟ في الجلد عملية سريعة الجلد اسمها skin grafting السؤال اللي دايما بيسأل في الشفر ولا بتجيب حتة الجلد اللي تحطها هنا منين؟ ثلاث اماكن قلت عامل كلها بسيطة اوي ولا بتجيب حتة الجلد من هنا من الصدرة في الافيكولار لين الاوريثوس من الانر سايد اوف ذا ايه؟ من الانر سايد اوف ذا ارت او من ورا الوجه من البوست اوريكولار ايه؟ اشمعنى الاماكن دي بتوافق؟ الحته دي فيها صح؟ لا تبقى نون هيري تعالى كمان الحته دي نون هيري كمان الحته دي هي زي لو كل الحته اللي انا قلت عليها دي لونها ابيض بس لما احطها في هذا المكان اسبوع اثنين تاخد نفس لون الجيم الحته دي يا جماعه متميزه انها بتديني اكسلنت كلر ماتشنج يبقى لو السكار سمول بنعمل ايه؟ دي واي اوبريشن او زد بلاستيك او السكار لارج نعمل عمليه ترقيع جلد اسمها ايه؟ كينج جرافتنج عرفنا بنجيب حته الجلد منين؟ عرفنا بنجيب حته الجلد منين من ثلاث اماكن يا جماعه ها؟ الانر سايد اوف ذا ار سوبرا كلافيكولار ريجن البولت اوريكولار اريا كده خلصنا الدرس بتاع الحته اللي فاتت بص العمليه دي عندك كينج جرافتنج باينه؟ لا باينه اهي واضح ان حته الجلد لونها ايه؟ ابيض بص بعد فتره ازاي ايه كلر ماتش ازاي الفل بقى كويس اهي لو غبنا عليها اكتر هتلاقي اللون الابيض ده اختفى تماما الحته اللي انا شاورت لكم عليها دي متميزه باكسلنت كلر ماتش ان شاء الله بص بقى احنا عايزين نخلص التوبس النهارده ليه؟ لان هي ما عندهاش حاجه فلو طلعت معلش اليومين دول استحملوا لي الحته الطويله وتقيله انا عارف وهطول عليكم بس عشان خاطر مصلحتكم عشان خاطر مصلحتك مش عايز تبقوا انانيين واحنا بقى احنا ما عندناش امتحان لا في ناس بيبقوا عندها امتحان انا هديكوا اجازه هديكوا اجازه ان شاء الله غالبا يوم الحد جاي اجازه الحد جاي لا يلا ليه عايز حاجه تاخدها ليه تعرفون؟ وانا عرفت اهو كده ان شاء الله مع الساعه 3 يوم الخميس ويوم الخميس ويوم الجمعه الساعه 1 الساعه 1 ايه؟ راوند الرمل عندكم بكره حته الساعه 3 بكره الخميس صح؟ الناس دول راوند الرمل عندكم بكره حته الساعه 3 ايوه رجاله نعم جمعه بس طب الامتحان يوم الاحد عايز اديكم حصتين عايز اديكم خميس وجمعه خلاص كده وبعد كده خلاص انت خلاص طيب ايه معنى يعني ايه؟ ممكن يحصل دوزن في الجبن ارتخاء في الجبن ممكن يحصل ارتخاء في الكبد دوزن في الكبد ممكن يحصل دوزن في اليوترس دوزن دي كلمه واسعه عشان كده في كلمه احسن من الدوزن كويس انا بتكلم على الدوزن بتاع مين؟ سهل جدا عشان كده في كلمه احسن من دوزن بنسميها بليفرو توز واتس توزن او بليفرو توز دروبنج في الابر يعني ابر اي ليف دي يسقط لتحت طب قبل ما يسقط لتحت عايزين نعرف النورمال بوزيشن بتاعه النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليد مهم قوي اهو لو انت بصيت كده عيان ده النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليد يلا ايه رايك الابر اي ليد بيغطي جزء القرنيه ولا بيغطيش بيغطي الابر 1 6 اوف ذا كورنيا او الابر 2 ملم اوف ذا كورنيا. الكلام ده هيأصح غير لما يبقى العيان باطط فين؟ فورورد. غير لما يبقى العيان باطط ستريت فورورد. بنسمي البوزيشن ده برايمري بوزيشن. يبقى يا جماعه ما هو النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليج؟ كفر ذا ابر 1 6 اوف ذا كورنيا او ذا ابر 2 ملم اوف ذا كورنيا. كمل الكلام بقى. ها واي ذا بيشنت از لوكينج فين؟ فورورد. ده نورمال. طب تعالى نمسك التوزيس. انا التوزيس هو ايه رايك؟ في الوضع الثاني ده يا جماعة اللي انتم مغطي تقريبا نص الكورنيا. بحصل ايه في الابر ليب؟ دروبنج، ارتخاء، سقوط في الابر ليب. دلوقتي بقى بيغطي اكتر من ال 1 6 اوف ذا كورنيا. الحقيقة ان التوزيس ده ممكن الحقيقة يا جماعة ان التوزيس ده ممكن تبسط الولد دي ده نص كورنيا. لكن لو اي حد فينا يجيله توزن تسميه اكوارد وده رير شويه. ايه مشكله الكونجنتال توزن؟ كله مشاكل. ليه؟ غالبا بيجي في العينين الاثنين. لا التوزن مولود عنده بايلاترال توزن ويا ريته بايلاترال وبس. تلاقي توزن ومشاكل اخرى. تلاقي التوزن اسوسييتد وذ اذر كونجنتال انوماليز. ايه هي الاذر كونجنتال انوماليز اللي تيجي في الصيفه مع الكونجنتال توزن؟ هقولها دلوقتي. خلاص؟ تعالى نبتدي بدراسه مين؟ قبل ما ناخد دراسه الكونجنتال كلوز طبعا عايز اتفرج على حالات التوز اهو. لان ده احنا عندنا عنده الاوجرافي اللي بتاعتي بتبقى ايه؟ التوز كده نص الدرجه. ليه؟ لازم تحضر رايت وليفت. بص يا جماعه رايت وليفت ابر ولور ميديال ولاترال دي نص الدرجه. تخيلوا؟ رايت وليفت اي شريحه تجيلك قبل ما تسال نفسك الشريحه دي تسال نفسك ست اسئله فوق ولا تحت يمين ولا شمال ميديال ولا لاترال ده نص الدرجه. يعني تخيل تقول توز تاخد نص الدرجه. عشان ما قلتش مثلا طيبات يعني. ماشي يا جماعه؟ يمين وشمال فوق وتحت مين؟ اسال نفسك دايما في كل شريحه السؤال ده لو سمحت. انا بلغ. ها؟ عاود نفسك ما تقوليش توزن ها؟ رايت توزن. رايت توزن. طب تعالى تبتدي بالكونجنتال توزن. يا ترى العيان بتاع الكونجنتال توزن ليه عنده باراليزس في الليفيتور؟ لا. لو عنده باراليزس في الليفيتور ده مرض اسمه باراليتيك توز. ده مش تبعنا هناخده يعني. العيان بتاع الكونجنتال توز ما بيبقاش عنده باراليسيس في الليفيت. امال يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ديستروفي. يبقى فيها مشكله في الديفلوبمنت. اي مش باراليسيس ديستروفي. ايه الفرق بين كلمه ديستروفي وكلمه باراليسيس؟ باراليسيس يعني الليفيت والمسل مش راضيه تكونتراكت مش عارف ترفع ايه؟ الليف. يبقى باراليسيس فيه مشكله في الكونتراكشن يعني المسل مش شغاله. لكن ديستروفين في مشكله في الكونتراكشن وفي مشكله في الريلاكسيشن. اقول لك على حاجه في الديستروفين المصدر بتستعب ولا هي عارفه الكونتراكت ترفع الليد ولا هي واخده السي ويند اللي تحت خالص. فاهمين يا جماعه؟ يبقى بور كونتراكشن اند بور ريلاكسيشن. ده يفرق معايا كلينيكالي جدا. لو طفل عنده كونجنتال تور يعني مين نازله تحت كده؟ طيب اسالك سؤال. لو انت قلت لي بص تحت يا ايه اللي بيحصل؟ اي يعني هي بتنزل لتحت وراها مين؟ الليف. طب قلت انا دلوقتي عندي هنا لا قدر الله كونجنتال توز، تاني عندي نزل والليف ده نزل والليف اللي فيه كونجنتال توز مش راضي ينزل، ليه؟ في بور ايه؟ في بور ريلاكسيشن. اذا العيان ده لما اقول له بص لتحت اخبار العين اللي فيها توز ايه؟ الليف بتاعها بيبقى هاي ولا بيبقى لو؟ بيفضل هاي. خلاص؟ الكلام ده مهم في الدايجنوستيك. يبقى العيان بتاعنا يا جماعه لما اقول له بص لتحت التوز الليف هياخد بوزيشن ايه؟ هاي. ليه؟ ليه الصوت دي ما طلعنيش ونزل هو كمان لتحت؟ عشان في ديستورت. عشان في بور ايه كمان؟ بور ريلاكسيشن. طبعا الناس اللي خدوا اوربت مع هيفهموني. لما الليت ما بيرضاش ينزل ما بيطوعنيش هي دي لها ايه؟ ما ايه يا صاحبي تزودها؟ ما ليت بلاك. ليت بلاك يعني تاخر في الليت مش راضي ينزل معايا. تاخر في الليت. ليت بلاك. الخلاصه العيان عنده بلانس بتاع كونجنتال توز عنده بلانسس عنده ديستروفي بور كونتراكشن اند بور ريلاكسيشن. فقلنا ان الكونجنتال توز بتيجي معاه ايه يا جماعه؟ اذر كونجنتال انوماليز. رقم واحد تلاقي عنده ويكنس في السوبيور ريكت. دلوقتي احنا قلنا العيان عنده مشكله في انهي مصل؟ مين المصل اللي بترفع الجبن دي؟ الليفيتور. غالبا بتلاقي معانا مشكله هنا كمان. في مين دي بقى؟ دي العين. يبقى دي مين؟ دي ريكتس مصل. دي ودي فيها مشاكل. فمش معنى بقول لك اصل الليتروفاسل والسبيرو ليتروفاسل الاثنين في الامبريوش طالعين مع بعض طالعين فروم ذا سيم درماتوم. اذا لو في مشكله في الليتروفاسل اكيد اكيد هيبقى في مشكله فين السبيرو ليتروفاسل. يبقى اول اذر انوي معانا عندي ويكنس في السبيرو ليتروفاسل. طيب في حاجه تانية بتلاقي الولد عنده توتس وعنده حته جلده اسمها ايبيكار هوريها لكم دلوقتي. دي مشكله تانية مع التوتس. يعني ده احلى من نوع جلده التوتس ليه؟ اصل التوتس معاكم الجلده الانومال الاخرى اللي هي حته جلده شايفينها كيف فولز كفر الاريا اوف ذا ميديال كارد. حته الجلده دي اسمها ايبيكار مش هي حته جلده فوق الجلده اسمها ايه؟ إيبيكان. يبقى رقم 2 بلاقي مع كونجنتال توتس رقم 2 إيبيكان. رقم 3 بلاقي مع كونجنتال توتس بلاقي الفينومينا الغريبة دي. بص الولد ده عنده كونجنتال توتس لما فتح بقه حصل ايه في التوتس؟ اختفى صح؟ يقول لك ذا توتس ديليت كوركتد او اليفيتد اون موفينج ذا جو. الفينومينا دي اسمها ماركر جن فينومينوس او جو وينكينج فينومينوس. ليه؟ هو لما حرك الجو حصل ايه في عينيه؟ غمزت طلعت فوق قلت بص بصوا عليا الولد ده عنده توز اهو هيفتح بقه ده توز ايه؟ بيلعب خلاص ماشي يا جماعه. ده توز ليز كوركتد اون موفينج ذا جو ده ماركر جام فينومينوس او جو وينكينج فينومينوس. طيب ايه السبب؟ اسالك سؤال. يعني المفروض الماسل دي اللي بيكون المفروض سبلايت اهلي بانهي ده؟ بالسيرد. والمفروض الماسلز اوف ماستيكيشن سبلايت بمين؟ الخامس عايزين نص ده نورمال. هنا بقى عشان يحصل الفينومينا دي بيحصل لخبطه في الانرفيشن. بتلاقي السيرد نيرف داز نوت شيك داز نوت ريتش الليفيتور. ما فين اللي واصل الليفيتور؟ كام فايبرز من الايه؟ الخامس. مفيش كام فايبرز من الخامس. رموا غلط لمين؟ للليفيتور بدل السيرد نيرف. بحيث لما يطلع امبلسز هنا تروح للمسلز اوف ماستيكيشن تروح فين كمان الامبلسز؟ للليفيتور مسلز. كل ما يفتح بقه كل ما الليفيتور يحصل فيها ايه؟ مشتغل. يبقى ايه سبب الماركر جام فينومينا؟ فولتي انرفيشن غلط. طب لو سمحت اشرح لي الانرفيشن الغلط. سام فايبرز من مين راحوا لمين؟ سام فايبرز من الخامس من الترايجينا راحوا للليفيتور انستيد اوف وات؟ انستيد اوف ذا خلاص؟ شوف البنت الاموره دي عندها ايه؟ عندها كونجنتال توز. لما فتحت بقها التوز حصل له ايه؟ اختفى. ايه رايك التوز ده موجود طول النهار ولا تعب بيختفي؟ تعب بيختفي. عشان كده رقم واحد ده من ضمن اسباب حاجه اسمها بريودك توز. يبقى لو جمعنا كده على جنب ايه اول سبب للبريودك توز؟ اول ام ايه؟ التوز ده بيختفي مش موجود على طول. سميه ايه؟ ماركر جان فينوم. فهمنا الموضوع ده يا جماعه؟ طيب ممكن الكونجنتال توتس نعم ايه كومون دي بايلات اللي بتساعد تجي لنا عايزها. احنا بنقول كلام على الكومون نعم كل الصور دي بايلات. ممكن الكونجنتال توتس يبقى جزء من هذا السندروم. طب ايه السندروم ده؟ الليفر اوف ايموت سندروم. عنده خمس ست مشاكل. يعني الابر ليف في توتس في ايه تاني؟ اللور ليج فيه اكتروك صح؟ في حته جلد هنا اسمها ايه؟ ايبيكانس. المسافه من الميديال كانسس الميديال كانسس دوت اسمها ستيليكانس. العند عنده مليون مشكله من ضمن المشاكل عنده ايه في الابر ليج؟ عنده توز خلاص؟ اذا الكونجيتال توز جزء من سندروم اللي اسمه ليفرو هيموز سندروم. هسألك سؤال ايه رايك في الاكتروك هنا؟ في كل الليب؟ الاكتروك في كل الليب؟ ايه اكتر فين؟ لاترال. لما يبقى الاكتروبيوم لاترال يعني نكتب كده لاترال اكتروبيوم بيساوي حاجه اسمها ايري ليفر عشان لو يعني سمعتوه. يبقى الاكتروبيوم هنا مش اسمه اكتروبيوم اسمه ايري ليفر. يعني ايه ايري ليفر؟ اكتروبيوم بس ايه؟ بس ايه؟ لاترال. مش عارف مكتوب عندكم ولا لا؟ ايري ليفر مكتوبه؟ ايري ليفر ايري ليفرون يعني اكتروبيون بس ايه؟ لاترال. ايه يا جماعه؟ ايري وزود كلمه ليفرون بقى ايري ليفرون. كده خلصنا كونجنتا توز. الخلاصه في كونجنتا توز ايه؟ ويلاترال وبيجي معاه امراض اخرى بس خلص. ومفيش فيش بلاسه في ايه في ايه ديسترو تو كده خالص اللي ايه اللي الكونجنتال كويس بقى اكوير. لا مش كل كونجنتال مع ايريكام مش كل كونجنتال مع ماركاز ممكن عيان وعيان اي كونجنتال دوتس بتديله في الوجه بتديله اللي باينه بص بقى الاكوارد الاكوارد دوتس ده شكل كتير انواع كتير الاكوارد دوتس ممكن المشكله تكون في النيرف اللي عامل طبلان اللي بيتامين نيوروجينيك دوتس. في سؤال هنا عليه 10 جنيه جاي اهو 5 جنيه 5 جنيه الاول السؤال جاي 5 جنيه. ممكن المشكله تكون رقم 2 في المطر قول لي بقى النيرفات اللي لو اتقطعت يحصل توتر سيرد نيرف طبعا ليه؟ لان السيرد نيرف هو اللي عامل سبلاي لمين؟ مين المطر دي؟ ليه؟ سبلاي السيرد نيرف. هسألك سؤال لو انا عندي سيرد نيرف بص هيبقى عندي توتس بس؟ لا توتس وسكوينت. ما هو السيرد نيرف ده مش بيصبلاي نيرفيتو بس بيصبلاي كمان الاكسترا اوبلر مصر فيحصل دوزز اند سكوير. هنا مش احتكاك لطيفه قوي. اي واحد عينيه محول لك المفروض يشوف الدنيا اثنين المفروض يشوف ايه؟ ديبلوبيا. ايه اللي هنا؟ هير ذا سكوير وذاوت ديبلوبيا. السكوير هنا له ميزه مختلفه تماما. السكوير بس من غير ديبلوبيا ليه؟ لان الاثنين يبصوا في اتجاه واحد لان عين محول لك بس مش شايفه الحاجه اثنين لان العين المحوله متغطيه بايه؟ متغطيه بتوزن المحوله بس متغطيه كانها مش موجوده. ماشي يا جماعه؟ يبقى هنا انت مستفيد من وجود التوزن. تخيل لو العين لو العين المحوله عارف لو انت رفعت التوزن كده في الاول تجيب له ايه؟ تلجا له بالدوبيا تبين الحول والحول لما يبان يظهر الايه؟ يظهر الدوبيا. الخلاصه العيان عنده توزن اند سكوينت اند ذا سكوينت از ويزاوت ذا دوبيا ديو تو ذا بريزنس اوف توزن. في نيرف تاني لو اتقطع يحصل توزن في المسك الهورمون سندروم. ليه؟ مش في مصر هنا تانية ترفع البيت اسمها مولر مصر سبلاي بمين دي؟ بالسمبتات. فاكر عارف ده الهورمون سندروم اول حاجة في الهورمون سندروم ايه؟ توزن. خلاص؟ كم نيرف كده؟ اثنين. خلاص؟ قول لي اربع نيرفات لو اتقطعوا يحصل توزن. تعالج اثنين بس عشان اثنين باين تطبيق. ليش يا فاضل واحد؟ ليش اللي؟ ليش اللي؟ دلوقتي الفرنتالز مصر دي لما تريح لما يحصل فيها برازز الاي براو ينقط لتحت. لما الاي براو ينقط لتحت يديني منظر اسمه السودوتون ومش توت هو سودوتون. لا لا دي مش مين ده؟ مش نعم. في يعني السؤال ولا عايز اربع نيرفات لو اتقطعوا يحصل توز. انا قلت لكم اثنين وقلت لكم ثلاثة قلت لك مين كمان؟ فيشل لمر النيرف برضه الفيمورا لو احصل له توز في رجله. يا احنا زي ابن اللي في حاجه بلاش لما بلاش لما تبقى مش عارف الامتحان حاجه تجوبه في اي حاجه يبقى شكلك وحش قوي. يا عم ليه مش هو لما تبقى مش عارف الكتب. لا في واحد قال كلام ايه؟ قال ايه؟ لا غلط. روكليا اللي هو مين الرابع والثالث؟ هو صح هو روكليا صح. الرابع بيدي ميزا فيكتور. دكتور بيدي مصر اكيد بيدي مصر. الرابع بيدي ميزا فيكتور والثالث بيدي لاترا فيكتور فممكن يعمل سكوير لكن مش لا. مالها يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ اشرح لي لو سمحت هيبني. يا تاخد ربع جنيه ايه ده؟ مش عايز عشان حرفه قبل ما هو يشرحها. دلوقتي لو النيرف الرابع اتقطع ان شاء الله لما ناخد النيرف الرابع انا اعرف ان النيرف الرابع لما اتقطع امتى تقطع بيحصل حاجه اسمها هايبر تروبيا. يعني هايبر تروبيا يعني العين هتطلع من فوق بس اديني منظر شبه الايه؟ شبه التون بس مش تون برضه ده ايه؟ سودو تون. خلاص يبقى النيرف الرابع اللي هيتقطع هو الرابع لان العيان اللي عنده العيان اللي عنده فورم النيرف بوظ عينيه طالعه لفوق هايبر تروبيا. اي واحد عينيه طالعه لفوق يتهيأ لك ان عنده توزن. ليه؟ هتخش تحت الايه؟ كنت تحت الليل دي منظر شبه التوزن، ولكن هل في توزن بجد؟ لا ولا برضه ايه؟ برضه ايه يا ميران؟ توزن مش متجاوبش معايا اي حاجه ليه؟ عمال عايزك. لا لا لا انت مش عاجبني. ممكن المشكله تكون في ممكن المشكله تكون في المطر. اشهر امراض تصيب المطر مرض وهن العضلات اللي هو المايسينيا جريفز. دي بتبقى بنت عندها 20 سنه بتصحى الصبح كويس، تقعد تشتغل وتروح وتيجي، بس على اخر النهار لا يجي لها دود. كويس؟ يبقى التونس ده مش طول النهار، التونس ده ات ذا ايفنينج لما البنت بتتعب. ليه؟ هو ايه اللي بيحصل في العيان بتاع المواسينيا جيمز؟ الجسم بيطلع انتي بودز اجينست الاسيتايل كولين، فالنرف التقريبا مش بتشتغل. خلاص ماشي يا جماعه؟ طب ازاي اكتشف ان التونس اللي عندنا ده واحد جاي من العيال اهو، ازاي اكتشف ان التونس ده بتاع مايسينيا جيمز؟ في تست خطير جدا ما بيتعملش، ولو يتعمل يتعمل في وسط الانعاش في الاي سي يو. ايه الاي سي يو دي؟ انتنسيف كير يونت في الاي سي يو. بيديله انترا فينوس انسولين. الانسولين ده هو علاج المايسينيا جريفز. انت عارف علاج المايسينيا جريفز نيوستيجين او بروستيجين؟ لو تدي نيوستيجين او بروستيجين عامل كده، طب اديله كده نيوستيجين انترا فينوس. لو خف يبقى ايه؟ لو خف يبقى ايه؟ يبقى مايسينيا جريفز. خلاص؟ طب خد بالك ان ده ممكن يموته، هنديله انترا فينا عشان كده التست ده ما بيتعملش، او لو اتعمل يتعمل فين؟ في الاي سي يو. في تست اسهل بكتير قوي قوي قوي. قول لي خليك معايا، قول لي بص لفوق كده يا دكتور، بص كده 30 ثانيه. العيان لو من النوع اللي بيتعب مش هيستحمل، بعد 10 ثواني او 5 ثواني هتلاقيه برضه على طول سوز. اسمه نتيجه تست. ده التست اللي بيتعمل نتيجه تست. بقول العيان بص لفوق 30 ثانيه، لو حصل له بايلاترال سوزز على طول على طول، يبقى ايه ده؟ بحاله ايه؟ ممكن فيه مرض تاني في العضلات غير مرض وهن العضلات، مرض اسمه مايوتونيا ديستروفيكا. الجسم بيضرب المصل بتاعته، بيكون اوتو انتي بوز اجينست المصل. تلاقي العيان يا جماعه عنده مصل خالص، مش في الجسم، ما عندوش مصل في كل جسم. لا العيان بقى ناشي جلد على عظم من غير ايه يعني؟ من غير مصل. من ضمن المصل اللي هتتضرب مين؟ ها يا جماعه اللي ده اسمه مايوتونيا ديستروفيكا، اوتو انتي بودز اجينست الايه؟ اجينست المصر. طيب في توزس تاني، الاول توزس ايه؟ مشكله بالنرف نسميه ايه؟ نيوروجينيك. تاني توزس مشكله بالمصر نسميه مايوجينيك. تالت توزس مشكله بالابونيروز نسميه ابونيروتك توزس. مش انت عارف ان اللي بيتر مصر دي جزئين؟ انت عارف ان الليفيتور مصر دي جزئين؟ على الليفيتور اول جزء منها بيبقى ايه؟ بيبقى مصر. بعد كده الليفيتور بتتحول لايه؟ لترانجولار فايبرس تيشو. ترانجولار قبل بيبقى دي مصر، وده ايه يا جماعه؟ وده ابونيروز. في ناس مع السن الابونيروز ده بيضعف، بنسميه ايه بقى؟ ابونيروز توزس او سينايز توزس. زي ما بتكتشفوا، هل يا جماعه معنى ان حصل هنا ويكنس ان العيان ده يجيب توزس ثاني تلاقي عنده توزس؟ بس لو قلت له ارفع الجسم بتاعك لفوق كده، يرفع ولا ما يرفعش؟ يرفع. المصل كلها لسه شغال، حتى المصل دي معظمها شغال، والابونيوز دي لسه ماسك ومفيش حاجه، وكل حاجه عنده هنا شويه ويكنس. اذا لو قلت له ارفع الجسم بتاعك هيرفع. يبقى العيان ده الوحيد اللي عنده دوز، اقول له ارفع الجسم يرفع. يبقى العيان ده بكتشفه ازاي؟ اخبار الليفيتور فانكشن في هذا العيان بتبقى ايه؟ يا جماعه تبقى جود ليفيتور فانكشن. خلاص يبقى عنده جود ليفيتور فانكشن. طيب ايه اللي يخلي الابونيروز دي تضعف؟ انا قلت رقم واحد بعد ايه؟ بعد سن. رقم اثنين موست اوبرتيف. ممكن انت تستخدم، انت تستخدم ازاي؟ بعد اي عمليه، عمليه كاتراك، عمليه انفصال شبكي. واحنا بنعمل ايه في العمليات؟ اول خطوه في العمليه نجيب سلكة مانتيكولا، واحطها كده اهو اهو، شوفها كان جبت دول. نقل السلكه الفظيعه دي اسمها اي سبيكولا. ممكن السلكه دي تبقى شكلها في البيت، تروح قطعها مين؟ تروح اتعرف ليه؟ اللي بيطلع العيان بعد العمليه بتوصل. تخيل؟ بتضحك بقى بالجرايد. دخلت اعمل عمليه كاتراك، طلعت بايه؟ توزس. الدكتور غلبان ده السبب ايه؟ الاي سبيكولم. عشان كده دايما كده انا شغال اروح مركب اي سبيكولم. انا اعمل كده. لا لا لا، هات لي واحد حنين شويه. انا عايز واحد يفتح اللد بس بايه؟ بحنيه. لو واحد عملت كده هيقطع لي الايه؟ هيقطع لي الايه؟ الابونيرو. خلاص؟ كفايه دي بس. ممكن من الاي سبيكولم. طيب حاجات زي كده طب الابونوزز اللي اتقطعت دي ممكن اعمل لها ايه؟ ممكن اغيرها تاني يبقى ستريت. بس هنعمل ايه في الابونوزز؟ هنعمل ريبير. يبقى العيال اللي عنده مشكله في الابونوزز اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ابونوزز. بما يتميز عن بقيه التولزات كلهم عنده جود ايه؟ جود ليفيتور فانكشن. يعني الليفيتور ستيل شغاله. طيب بقى بقيه التولز بقى ده واحد في حاسه بتاع قطع دخل هنا على حته اي حاجه ازازه مقص بتاع راح قطع الليفيتور. الليفيتور اتقطع يبقى اسمه ايه ده؟ تروماتيك تول. سواء الليفيتور اتقطعت او النرف بتاعها اتقطع ستريب النرف. طيب واحد راكب معايا واحد عنده تيومر هنا او مات هنا خدت الليد ونزلت ماشي هنسميه ايه ده؟ ميكانيكال تول. طب انكريز وزن الليد اي حاجه تزود وزن الليد على طول يحصل تولز ونسميه ميكانيكال تول. اي واحده جايه لك الاستقبال تعرض عندها مشاكل عاطفيه وهي عندها ايه؟ بايلاترال تولز نسميه ايه ده؟ هيستيريكال تولز. غالبا بتبقى في مين؟ وعندها مشاكل عاطفيه ايموشنال. بعرفها ازاي بقى؟ فينها ازاي؟ والله حبيتها جدا. فينها ازاي؟ اولا التولز بيبقى بايلات خلاص؟ يجي بايلات في العين الاثنين. المفروض اي واحد عنده تولز زي ما هو عنده كوريشن. ليه؟ طول ما هو عمال يكونتراكت مين عشان يعوض التولز؟ مش عارف. هنا هتبص عليها هتلاقي عندها كوريشن هنا اقفش ما عندكيش كوريشن هنا يبقى انت ايه؟ يبقى انت بتستعبطي. ايه الحل في العيانة دي؟ في الالم طبعا. انا والله تبقى كويسه. عايز اقول لك ان العيان بتاع الهستيريكا النصيحه من اخوكم لما تبقوا الدكاتره امتياز كده ما تعملهمش كويس. تعملهم زي ازاي؟ بتضربهم بتضربهم بالاقلام بنوديهم للدكتور العصبيه تهربوهم. ايوه كده يعني عذاب. في علاج اسهل على فكره. بس البنات بيقول لك العلاج ده طب ما تجوزوها اللي عايز يتجوزوا. ايوه ايوه يا ابراهيم ما تضربوهاش شوفوا هي عايزه ايه؟ صح؟ ده ايه هو ده يا جماعه؟ عبيد انتوا فاكرين ان ده هزار وده مش بتقابله عندك دي اكتر حاجات بتقابلها في الشغل. انا عارف ان هو اكتر حاجات يعني الحاجات اللي فايتر والاستعباط ايه الميكانيكال واللي مش عارف ولا ايه اكتر حاجه هتقابلك اللي تحت ده ايه؟ علاجه بسيط. طيب تيجي تقول ازاي اواصل تقول تقول يعني العيان تيجي تقول اواصل بقى تقول تقول يعني العيان ركز معايا العيان اجي ابص عليه اشوف الاقي عنده تقول اجي اشوف الليفيتور شغاله اشوف المولر اختها شغاله يبقى العيان بعده ايه؟ سودو تولز. النت نازل بس اللي فيه سليمه والموتور مصر سليمه يبقى ده سودو تولز. الحقيقه ان السودو تولز نوعين. في نوع اسمه ابسي لاترال في نوع اسمه كونترا لاترال سودو تولز. يعني ايه ابسي لاترال؟ بص لو واحد عينيه دخلت لجوه بص العين من ضمن يعني العلاقه ما بينها وما بين النت الاوبر نت بيغطي قد ايه؟ اوبر وان سيكس والعين سانده النت كده سانداه. طب لما العين تخش لجوه يحصل ايه؟ ليه مغطي نص القرنيه؟ المنظر ده اسمه ايه؟ سودو تولز. هل في مشكله في الليفيتور؟ كل مشكله من العين حصل لها ايه؟ دخلت لجوه. طب ايه نوع التولز؟ اي واحد عينيه داخله لجوه يتهيأ لك ان عنده تولز. ايه اللي حصل؟ لما العين دخلت لجوه ليه العيان يتهيأ لي ان عنده تولز؟ الليد ما عادش سبورت منين؟ بالعين. لوز اوف سبورت اوف ذا ليد بالعين خلاص العين ما عادش سانداه ومن الليد ينزل لتحت. يديني منظر شبه التولز. اسالك سؤال ايه نوع التولز في العين دي؟ طب وشو تولز؟ في نفس العين عشان كده بنسميه ايه؟ ابتلاك. فاكر العيان اللي حاجبه بيقع؟ حاجبه بيقع اسمه ايه؟ براون توزن. ده منظر شبه ايه برضه؟ شبه التوزن او كلو توزن. في عيان بقى لما ايه بيكبر في السن بتلاقي الجلد اللي هنا ده بقى ريلاكس. بص عليا بص عليا اهو اهو منظر اسمه ايه؟ او مرض اسمه الدرماتوكاليزم ريدندنسي اوف ذا سكين اوف ذا ليد مع السن. ويديني منظر برضه شبه ايه؟ شبه التوت. المرض هنا والسودو فين؟ هنا في نفس العين. عشان عشان كده برضه ده اسمه ايه؟ ابتلاك. هتتفرج كده اهو ده ايه ده؟ ده ريدندنت السكن هو ده الدرماتوكاليزس ريدندنت او ذا سكن اوف ذا اوفر ليد مع السن. ودي منظر شبه التوت اسمه سودو توت. من ضمن اسباب السودو توت برضه المنظر ده. خد بالك برضه ما تتلخبطش. الليد ده اكبره ايه؟ مغطي العين دي نادر الذكر. ومثل ما الدكتور ساش الاول واحد لقيتها لك ان ده اللي نورمال وده اللي فيه ايه؟ سود. اذا لما حصل لي ليفر اتراكشن هنا ظهر ايه في العين الثانية؟ سود وسود. بس الليفر اتراكشن هنا والسود وسود فين؟ هناك. عشان كده بنسميه ايه ده بقى؟ كونترا لاترال سود وسود. يبقى دي مثال للكونترا لاترال سود وسود. يقول لك لما يحصل ليفر اتراكشن في وان اي الاذر ليفر او الاذر اي ابتدت تهز ايه؟ سود. صح؟ طب هيحصل ليفر اتراكشن في وان اي الاذر اي appears to have to ايه ده؟ to the total لو سمحت حد الدوم contralateral when one eye has liver attraction the other eye appears to have appears to have to ايه ده اللي ده بقى اللي احنا حكينا عنه ده؟ لو سمحت قول لي نوعين البريدوكتور تبتل مش موجود طول النهار اللي اتنين بحرف الام على السي المركز ده قال امتى التوزز يختفي؟ قبل ما يفتح بقه. طب المايتين يا جريدس امتى التوزز يختفي؟ الصبح لما تنام البنت وتستريح. يبقى البريود التوزز حاطين بحرف الام مركز جان توزز ومايتين يا جريدس. العاب بتاع التوزز هيشتكي من ايه؟ شكل التوزز حلو. شكله حلو؟ بيشتكي من باب كوزماتيك ابي. طب لو التوزز زاد زاد زاد لحد ما غطى عليك لحد ما غطى البيوبل. ده بقى لو كوزموت تشتكي ان انت مش ايه؟ مش شايف يبقى في انترفيرنس اوبزيشن. خلاص؟ لو التوز الروتين كده في التوز غطى او وصل للبيومز يبقى هي مشكله فين؟ الفيجن. هذا شكوى العيان. يا دكتور شكل التوز وحش؟ يا دكتور التوز زاد قوي ما عطش ايه؟ ما عطش ايه؟ طب لو فحصناه فحصناه اللي هي الستاين. لو لقيت ماس في الابر ليست او يبقى التوز ايه؟ ميكانيك. لو لقيت هنا سكار اذا كان فينا حتى يبقى التوز ايه؟ تروماتيك. يبقى رقم واحد لو فحصت العيان ممكن الاقي السبب او ممكن الاقي الكوز. طب لو بفحص العيان لقيت معاه اذر كونزينيت الانومال يبقى ايه ده؟ كونزينيت. نعم لا ما الاسكار مكان حتى لا اسكار كده في واحد خبط مقص كده ده كان جوه المقص قطع السرد النيرف قطع الليمتر اسكار مكان مكان التروما لا يا ابني لا الاسكار ده مكان اللي قطعت ال يعني لما المقص دخل هنا قطع الليمتر. طب لو لقيت التوزز بايلاترال لو انت بتفحص العيان لقيت التوزز بايلاترال شوف في ايه؟ قول لي من كل الحاجات اللي احنا قلناها مين ينفع يبقى بايلاترال؟ الكونتينيت الاول واحد صح؟ واللي كان بتستعبط الهستيريكال والمايسينيا جريد. اي توزز تاني غالبا بيبقى ايه؟ يا يوني لاترال. خلاص احفظ انت البايلاترال والباقي يبقى يوني لاترال. احفظ البايلاترال الباقي يبقى يوني لاترال. يا ترى لو التوزز مايل لو التوزز خفيف اول حاجه بتظهر لو التوزز خفيف عايز افكركم بحاجه لو ده ليفت وده بتعرفش كده ولا الليفيتور ايه؟ الليفيتور كان من ضمن الحاجات انها ماسكه هنا فين؟ في السكن. تشد على السكن هنا اهو تعمل لي ثانيه هنا ازاي الثانيه دي؟ هتفري. لو الليفيتور دي بقى فيها ويكنس اول حاجه هتظهر انها ما عادش هتشد على السكن هيحصل ايه في الديسكريز ده؟ لا flat liquid. The first thing that comes from mind is the absence of the liquid. The lid becomes flat lid. The picture. The picture here. This lid. And then the liquid remains. Here, the liquid starts to disappear. Well, I think that even if you have mind to talk, I mean, the lid is a little bit shy. How do you get it back? The lid is the absence of it. ديسكريت فرمايند كيس اول حاجه بتظهر يحصل ايه في الديسكريت ابسنت اوف ديسكريت. طب لو التوز كبير دي ركز معايا وبدا التوز الكبير يغطي الايه؟ يغطي البيوت. العين يحاول يعمل ايه بقى؟ يحاول يعوض. يحاول قلنا لما يحاول يعوض يعمل كونتراكشن في ايه؟ في الفرنسيات. العين هيحاول يعمل بعض الحاجات التعويضيه بعض الكونتراكتري تشينج. لما هيكونتراكت الفرنتالي فاكر هيحصلوا ايه في الفورهيد؟ كورديجيشن. الفرونتاليس ماسكه في الاي براو يحصل ايه من الاول في الاي براو؟ زي الاي براو بدا يطلع لفوق كده يحصل ارشنج في الاي براو. في حاجتين هيحصلوا نتيجه كونتراكشن اوف ذا فرونتاليس. فدي في الكونتراكشن اوف ذا فرونتال عندنا هيحصلوا هيحصلوا ايه في الفورهيد كورنيجيشن ويحصل له ايه في الايبراوز ارش خلاص. طيب الان هنحاول نعمل حاجه ثانيه احاول بقى اغير وضع دماغه حاول يغير وضع دماغه في البايلاترال كيسز هتفرق عن اليونيلاترال كيسز. طيب ركز معايا بقى لو صوت بايلاترال انا مش شايف يعني يعمل ايه بوز يعني حاجه اسمها شن ايه او يرمي دماغه ورا ده ليه اسم زرون باكورد دي يا جماعه ريفلكس هنبقى ناخده في النيورو اسمه رايت ريفلكس. يعني ايه رايت ريفلكس؟ يعني عينيك تتحرك عكس الدماغ. يعني لما تجيب عينيك كده دماغك كده العين تتحرك فين؟ العكس. طب لما ارمي دماغي لورا العين تلف فين؟ لتحت. اسمه ايه ريفلكس العكس ده؟ رايت ريفلكس. العيان دلوقتي عنده بلاترال شوك زمان كده عينيها تلف لتحت ومن فيه ايه بقى؟ يشوف ده انا عم يبص على الدنيا من فوق كده مش انا عارف منه ولا عارف غلبان انت عنده ايه؟ عنده دول. ولما تبقى الحاله بايلاترال العين يعمل شنو؟ هنا يشوف يا عيني ازاي لا اثنين جيم اليميشن او اللي هيت استرون باكورد خد بالك دي مصيبه ممكن العيان يكشف على كده معايا؟ يحصل له ايه؟ يحصل له نيك ماسل كونتراكشن يفضل طول حياته بقى كده كارفه كل الدور ممكن يفضل على كده. طب ده من البايلاترال كيس. طب في اليونيلاترال كيس ركز معايا العيان هيودي دماغه على الناحيه المريضه يعني لو التوتس هنا عامل هيت تلت كده ليه عشان العين تيجي فين؟ ميديا. طب لو التوتس هنا هعمل هيت تلت كده برضه عشان العين اللي فيها المرض تيجي فين؟ ميديا. هو عامل يعمل هيت تلت كده او كده على انهي ناحيه الاول؟ على الناحيه الافكتد. ليه؟ عشان يجيب العين فين؟ ميديا. اللي ليه؟ لو نفتكر الرسمه المشهوره ده دي فتحه عينيه دي النوت كده ودي فتحه عينيك اوسع فين؟ ميديا. ما انا عايز اجيب عينيا ميديا عشان استخدم الجزء الاوسع من البلفيبرال فيشر which is present ميديا. طب لو التوز ده ايه اللي لازم اركز معايا الحركه دي اسمها ايه بقى؟ دي او دي اسمها ايه؟ ما هي تبت. يبقى العيان حاول يحرك دماغه في الباي لاترال كيسز يعمل شيل اليفيشن في اليوني لاترال كيسز يعمل هيد يعمل هيد تبت. فهمتوا يا جماعه؟ ليه؟ عشان يجيب العين ميديالي. برضه ليه؟ عايز يجيب العين ميديالي عشان البلفيبرال فيشر فتحة عينيك اوسع فين؟ ميديالي عشان يحاول يستخدم الجزء الاوسع من البلفيبرال فيشر وتش از بريزنت فيه كده. بناء على هذا الكلام ايه كومبليكيشن؟ لو الحلقه يونيلاترال طفل صغير عنده سيفير يونيلاترال كيس ها؟ عين ما بتشوفش عين بتشوف المخ يعني ابن عين لما بتشوف الاطفال نجلكشن لما البرين يعمل نجلكشن لهذه العين من عدم الاسترتاج اسمها ايه دي بقى؟ اسمها امبيلوبيا برين نجلكتد اي جود امبيلوبيا اي. واي عين مخ نهملها ناخد ايه بالعين؟ كل ليه؟ لان المخ هيفقد السيطره على العضلات بتاعت العين والعين بتشتغل براحتها بقى احوال دايما اي عين امبيلوبيك بيحصل فيها كل ايه سبب الامبلوبيا والسكوينت العين لا بتعرف تستخدم سبب الامبلوبيا عند سكوينت العين دي هيحصل فيها ديفيوز. طب يا جماعه تخيل العين هيعمل ايه في دماغه؟ عامل كده ممكن لو خش بالعين على كده ازاي يبقى لاقي لو العين قدر على كده الدورنا مسطول دي تخش على كده الحكايه دي اسمها تخشب العنق اوكلر دورتي كولر تخشب العنق تخشب العنق. طب في البايلاترال يحصل ايه؟ الولد مولود عينيه الاثنين ما بتشوفش. على فكره مش لازم الامبلوبيا تبقى فوق عادي ممكن المخ يعمل ايه بالتو ايز من عدم الاستبدال. تخيلوا المخ ده مش صعب ممكن يعمل ايه بالاثنين ايز امبلوبيا زودها دي ممكن الامبلوبيا تحصل في البايلاترال هي مش كومن هي كومن في اليوني لاترال بس ممكن تحصل في البايلاترال. يقولوا كلمه امبلوبيا بس اسوء حاجه بتحصل للطفل ده ايه غير الامبلوبيا هنا صعبه صعبه اللي بيحصل للطفل ده يا جماعه ان عينيه الاثنين مقفولين صح؟ هل في رينج هتخش العين؟ مفيش. احنا قلنا ان كلنا بنتولد عندنا هنا فوبيا ولكن الفوبيا دي عشان تشتغل لازم يوصل لها ضوء في اول ثلاث شهور من العمر. ده لو انا عندي بايلاترال فوبيا كده هل في ضوء وصل للفوبيا؟ مفيش. اذا انا هعيش طول حياتي الفوبيا دي مالها؟ نوت ويل ديفلوب لازم يوصل لها نقط في اول 3 شهور من عمره. حد عارف بقى لو عيان عايز بقيه حياته الفوبيا بتاعته مش شغاله يعني بالذات يعني تفضل رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه اسمها ايه بقى؟ نستيج. اشرب على ام ار يعني عايز كلمه نستيج يعني ايه نستيجما؟ يعني نون فيكسنج اي ديو تو وات due to failure of development of يعني ايه كلمة السيجما؟ يعني non fixing or يعني ايه مستقى؟ طبعا هدفكوا ليه؟ due to failure of development of فاضي برضو ليه؟ ليه الفوبيا not well developed؟ عشان الضوء ما قدرش يخش لهذه الفوبيا دي اول ثلاث يوم رغم اكتر حاجة بخاف منها في اليوني لاتر الكيسز ايه الكورة طبعا؟ امبلوز اكتر حاجة بخاف منها في الباي لاترال كيسز يحصل ايه العين نستش نعلم كويس قوي هنا على كلمة امبلوبيا وهنا قوي كويس قوي على كلمة ايه نستش كده انت اليوني لاترال كيسز خايف من ايه من امبلوبيا في الباي لاترال كيسز خايف من ايه من نستش انا بتشوفش ده المخ بيعملها نجلكشن النظر بيقدر لها علاج بس على شرط انت بتقول ايه علاجها؟ امبلوبيا يعني ايه امبلوبيا؟ يعني من عندي لما المخ يعمل لها هناك لما نظرت تشوف ايه ودي تتفق ايه الحل بقى؟ الحل ان انا اخلي المخ دي اكبره من الجوب دي اقفله العين الايه؟ السليم فقام بعد الجوب دي بس الكلام ده ما ينجحش العلاج ده ما ينجحش غير لما لازم الولد يكون ايه؟ صغير خلاص بقى نقطه ايه الخلاصه نجمع الكلام. طب لو جالك طفل عندي هني لاترال تخيف من الامبلوجيا تعالجه بدري ولا تعالجه متاخر؟ تعالجه بدري. عايز لو شفت الامبلوجيا دي فتره طويله تبقى ايرريفرسبل امبلوجيا بنلحقها قبل ايه بالمره كده قبل 6 سنين خلاص بقى بعد 6 سنين الامبلوجيا بتبقى دنس ايرريفرسبل امبلوجيا. طيب انتوا في الصاله قولوا لي انتوا لوحدكم نلحق النستجمنت ايه لما نلاقي الحاله بايلات خوفي من النستجمنت يخليني اتحول لازم قبل قد ايه بقى المره دي؟ في قبل قد ايه؟ قبل ثلاث شهور. يبقى ميعاد العمليه في اليوني لاترال كيسز يختلف عن ميعاد العمليه فين؟ في الباي لاترال كيسز. قبل ما نعمل عمليه انا بقول عمليه عاليه قبل ما نعمل عمليات في حاجات كلينيكال لازم تطمن عليها التعليم. في some important clinical مهمة جدا جدا مهمة قوي يا جماعة. ايه الحاجات اللي هتطمن عليها قبل العملية؟ طبعا رقم واحد لازم اشوف الديجري اوفتوزس هيفرق معايا في العلاج. رقم واحد لازم اشوف الديجري اوفتوزس يعني هل التوزس ماين مودريت ولا سيفير هيفرق معايا طبعا كلها حاجات علشان احدد نوع العملية. طب ازاي اطمن على الديجري اوفتوزس؟ عندي طريقتين. ممكن اجي على العيان وايش المسافه من هنا لحد هنا من السنتر اوف الابر ليد مارجن لحد اللور ليد من السنتر اوف الابر ليد مارجن لحد اللور ليد ما هي المسافه دي؟ اسمها فيرتيكال فيشر هايت. فيرتيكال يعني حجم الفيرتيكال فيشر فيرتيكال فيرتيكال فيشر هايت. المسافه دي نورمالي نورمالي 9 متر من السنتر اوف ذا ابر ليد مارجن لحد اللور ليد. هسألك سؤال لو في توزز 1 متر المسافه دي يا قد ايه؟ 8. لو في توزز 2 متر هي المسافه دي 7. خلاص يبقى انا عن طريق المسافه الاهي هقدر احدد التوزز ده كام ملي. افرض لقيت انا التوزز 1 او 2 ملي يبقى ماينس. لقيت التوزز 3 ملي يبقى مورد يبقى مودرن. لقيت التوزز 4 ملي او اكتر يبقى سيفير. هيجي المسافه من فين لفين؟ من السنتر اوف ذا ابر ليد مارجن لحد اللور لما تسمعها فيرتيكال بريشر هاي. ممكن اقيس التوز بطريقه ثانيه. اقيس المسافه من هنا برضه. دي البيوبل. لو انا جيت حطيت نور قصاد البيوبل بتاعتي او قصاد الكورنيا بتاعتي دايما دي نقطه فاصله كده. ايه اللي ده اللي معاكوا دي؟ انا بفتح اللي ده بتفتح عليك. لازم لو حطيت نور هتلاقي دي نقطة صفرة كده من النص اسمها كورنيا ريفليكس. ايه المسافة من هنا لحد من السنتر اوف ذا ابر ليد مارجن لحد الكورنيا ريفليكس اسمها ايه المسافة دي؟ اسمها ام ار دي. مارجنال ريفلكس ديستنس المسافه دي نورمالي 4 متر. يلا لو في توتس 1 متر هتبقى كام؟ 3. لو في توتس 2 متر المسافه دي هتبقى كام؟ 2. يبقى برضه اقدر عن طريقها احدد الاماونت اوف توتس يا بي يا بي اف اتش يا ام ار دي يا فيرتيكال فيشر هايت يا مارجن. بص على فكره الاسم معفن من المارجن للايه؟ للريفلكس. فيبقى اسمها مارجنال ريفلكس ديستنس. لقينا يا جماعة هنا بقى في المسطرة لقيت المسافة من هنا لحد النقطة الصفراء لقيت بقى مارجنال ريفلكس ديستنس. طب لو قاس من هنا لحد هنا فيرتيكال بس بقى ام ار دي سوري دي فيرتيكال فيشر هاي لقيت من هنا لحد هنا لقيت هنا لحد هنا يبقى كده عرفت التوزز ايه او ايه او ايه في اول نقطة. عرفت التوزز ايه؟ مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ رقم اثنين لازم اشوف اللي بيكتور فانكشن لان احتمال اللي بيكتور تبقى كويسه ده مش تبعنا اكيد اكيد عيان مرمى. احتمال اللي بيكتور تبقى جود او الاحتمال اللي بيكتور تبقى سيء فين يعني تمشي؟ احتمال اللي بيكتور رقم اربعه تبقى طول. ازاي اعرف اللي بيكتور اخبار هي؟ هيفرق معاك العمليات جدا جدا جدا. اولا قول لي عايز توصل فوق يبقى كده هيرفع باللي بيكتور بس في مره ثانيه هتخش في الموضوع. طب قالوا دي الفرنتاليت ازاي؟ كل عيان بليد اه كده سنترلايز يور هيد بص لتحت. لما العيان يبص لتحت يعمل كومبليت ريلاكسيشن في الفرنتاليت كده الفرنتاليت ريحت. عشان قالوا ايه؟ عشان قالوا ايه؟ الاكشن بتاع الفرنتاليت ده يا جماعه اجي صب وقتك الفرنتاليت ماسكه هنا في الجلد ده او انا ضابط الجلد او الاي براو اجيب في الاوربيتال مارك هنا العيان لو بص لفوق انا كده لاقي الاكشن بتاع الفرنتاليت يبقى اجي بالطنب بتاعي واضغط الاي براو اجيبت الاوربيتال مارش قول له ارفع بقى لفوق. لو قلت العيان ارفع لفوق دلوقتي هيرفع بايه بقى دلوقتي؟ بالليفيتور. بس الحركه اللي هي لجت الاكشن اوف الفرنتال. شوف الليت هيترفع كام مللي؟ شوف الليت هيترفع كام مللي؟ لو اترفع 15 مللي يبقى اضبط. لو اترفع 12 ده اضبط دي مختلفه في كل الكتب عمري ما لقيتها تتكتب واحد ثابت. الليت شوف طبعا 12 ده 15 يبقى جود. من كده انا مش عارف كام يبقى فين الليت ضرب على 0 او 1 او 2 حاجه بسيطه قوي. الليت ضرب حاجه بسيطه يبقى الليفيتور فانكشن از فور هرفع على الفيديو ده اهو انا عيان. طبعا هنا الرسمه انا اصحى اقول عن بص لتحت وهو عيان اقول له بص لفوق وايه الاماونت اوف ايه الليفيتور بالمسطره اقصى حاجه بس لازم اكون ايه اعمل هنا لازم اضرب بالصابع. لا فيديو اهو رب يشتغل بس ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا الدكتور هو ده ضابط الصم وبيحاول يشوف الايه؟ الليت هيترفع في كام مللي؟ تفرق معايا جدا جدا جدا في العلاج على فكره. ليه بقى؟ ليه؟ اسمع انا لقيت اللي بيته جود او فين؟ كده اللي بيته فيها كومبليت باراليزز؟ لا فيها ضبط باريزز؟ لا او اللي بتسميه ويكنس؟ طب انت لقيت اللي بيتر فانكشن بور يبقى دي هيجي لك كومبليت باراليز. تفرق في العلاج ليه؟ لو لقيت اللي بيتر فانكشن بور يبقى فيها كومبليت باراليز اعمل ايه؟ فيها عمليه تقوي هذه المصل لا خالص المصل دي بايظه اعمل ايه؟ شوف انظر مصل ترفع بيها الليف. يبقى لو لقيت اللي بيتر بايظه خالص هنستخدم مين تو الليفيتر؟ هنستخدم المصل ده الفرنتالي. احاول اعمل استخدم الفرنتالي تو الليفيتر ليه؟ عمليه اسمها هيت اوبريشن. What is his operation? هيوز الفرنتالي تو الليفيتر امتى؟ لو الليفيتر فيها كومبليت باراليز. طب لو الليفيتر فيها باريز او ويكنس اعمل لها ايه؟ فيها ويكنس اعمل لها سترينث. العمليه اللي بتقوي الليفيتر فيها اسمها بلاسكو. حتى شايف كل الكلام ده جاي اسمها بلاسكو فيكس اوبريشن. اذا بلاسكو فيكس اوبريشن بلاسكو فيكس اوبريشن المهم انتوا مش على الارقام دي طبعا مش على الارقام اللي عندكم دي ما تغيروش الارقام ما تغيروش الارقام عندكم. اذا يا جماعه لما اجي اقول لك اللي فيتر فانكشن جود او فين يعني ايه اللي فيتر باريس يبقى نعمل لها ايه لو فيها ويكنس سترينت. لما اجي في العلاج اقول لك اللي فيتر فانكشن بور يبقى فيها تمام. هل دي عمليه تقوي مصل كومبليتلي بارالايز؟ لا خلاص مش العلاج عندك. طب بنعمل ايه تاني؟ كل الاختبارات دي قبل ما اعمل عمليات. ثالث اختبار اختبر الاوكلر موتيليتي تو اكسكلود ثيرد نيرف بول. شوف الاخبار حركه العين ليه؟ ما حركه العين هعرف في ثيرد نيرف بول ولا يبقى معاك. هو لو في ثيرد نيرف بول في تور ومعاه ايه تحت التورس كل فاكر لو انت غلطت وطلعت التورس الاول هتبين الايه؟ الاسكوت. قوم يجي العيان ايه؟ دبلوبيا. يبقى لو في ثيرد نيرف بول يا جماعه عارف مين الاول لو انت شاطر؟ اعدل العين الاول وبعدين اقطع الايه؟ التورس. يبقى لو لقينا ثيرد نيرف بولس يا جماعه لو لقينا ثيرد نيرف بولس بليز تريد الاول الاسكوت الاول ولا التورس الاول؟ الاسكوت هنعالجه الاول. لو انت عالجت التورس الاول هتجيب للعيان دبلوبيا. يبقى نكتب على جنب كده امتى العمليه بتاعه الماسكو بيكس عملية تقوية الإيجريتور بتأخرها أو بتلع أنت بتلقى كونترا إنديكيت بتأخرها لو في ثيرد نيرف بولس. أنا بعمل إيه الأول؟ الإسكوينت الأول. رابع اختبار اختبار الكورنيال سنسيشن. في عيانين بتلاقي عندهم الكورنيال سنسيشن لوس عندهم ثيرد نيرف بولس يعني عيان بنفس الحاسة ثيرد نيرف اتقطع والخامس اتقطع ثيرد نيرف جاب له إيه؟ والخامس لما اتقطع السنسيشن اوف ذا كورنيا بقى له. حضرتك مستفيد من وجود التوزيس لان التوزيس بيحمي الكورنيا اللي فيها ايه؟ اللي فيها اناتيزي. صح يا جماعه؟ عارف لو انت رفعت التوزيس القرنية بتحس الشفطه فيها ايه؟ ايه رايك؟ نعمل ايه بالعيان ده؟ ناجل العمليه بتاعت التوزيس لحد ما مين يبقى كويس؟ السنسيشن اوف ذا كورنيا لحد السنسيشن اوف ذا كورنيا ما يرجع. إذا يا جماعة في عيان تاني هأجل عملية التوزيس اللي هو بتاع إيه؟ الفيرست نيرف بولس اللي عنده كورنيال أنا هأجل العملية لحد ما السنسيشن أوف ذا كورنيا يرجع. يبقى العيان بتاع الفيرست نيرف بولس والعيان بتاع الفيرست نيرف بولس أنا مستفيد من وجود التوزيس صح؟ العيان الأولاني مستفيد من التوزيس منع الإيه؟ البلوز. العيان التاني مستفيد من التوزيس مرات الكورنيا اللي ما بتحسش فما يحصلش فيها؟ ماشي. خامس حاجه لازم ادي الولد سندوتش اقول له ايه خد لبان سندوتش لازم اختبر المركز ده كده ليه المركز ده اللي بيفتح بقه وبيحصل ايه التوز ها بيتوز بيبتدي يختفي. طب ايه رايك العيان ده اهو عنده مركز جامب انا الليفيتور وانا الليفيتور وده بق العيان اول ما بيتحرك بقه الليفيتور دي بتشتغل. ايه رايك لو انا عملت تقويه للليفيتور لو كان بيفتح بقه يعني انت من كده عملت له بقى العمليه اسمها ايه؟ تقويه الليفيتور. لو انا عملت تقويه للليفيتور يحصل ايه في الكونديشن؟ يبقى اسوء. لا يفتح بقه كده تلاقي العين ده من كده ترفع لفوق جامد. يبقى العين ده ممنوع اعمل له ايه؟ تقويه. يبقى العين ثابت ان ممنوع نعمل له عمليه تقويه العين بتاع المركز ده مش نومه. ايه حله ده؟ هقول لك كمان شويه. يبقى خد بالك لو العيان بتاع المركز جاب في نورمال انت عملت له تقويه للليفيتور ده كونديشن ويل بي جود ولا ويل بي وورسن؟ ويل بي وورسن هيفتح بقه الليفت طبعا اكتر ده كونديشن ويل بي وورسن. هنختبر ايه تاني؟ كل دي اختبارات قبل العمليه. اكتبوا على رقم 7 اكتبوا على رقم 7 هنختبر وجود البنز في نورمال. تعالى ما اي حد يجي عنده بيلز في النظر انا معاك اي حد متبرع اي حد متبرع مره اقول لي طب في اكيد ده عايز حد متبرع ثاني عايز حد اقفل عينيك اجينست ريزيستنس يعني انا بفتح الليد كده واقول له اقفل الليد شايف عينيه بتروح لفين؟ روح لفوق دي اسمها ايه؟ بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت لو ما لقيتش بيز في النمنة هنعمل عمليه. لو ما لقيناش بيز في النمنة مش هنعمل عمليه التوزيس. ليه؟ العيان بعد ما بطوله الليفيتور بعد ما بخلص العمليه بتاعت التوزيس واطوله الليفيتور بعمل له تقويه في الليفر. بيقعد اسبوع 10 ايام عينيه مفتوحه جامد قوي. انا عامل ايه في فتره كده اسبوع 10 او 10 ايام يبقى عنده مرحله اسمها اوفر كوركشن. بس هو كان عنده توزيع فانا عليه مين اللي بيحميني في هذه المرحله الخطر بالنسبه للعمليه؟ ليه مفتوحه جامد بعد العمليه كويس؟ بس الحمد لله لان بالليل بخش تخبى ورايا. سبب مين؟ سبب البنز في النوم. اذا عدم وجود البنز في النوم عدم وجود البنز في النوم يخلي في المرحله الخطر اللي عينيك مفتوحه بعد العمليه ممكن يحصل لك ايه؟ ممكن يحصل لك ايه؟ اكسبوجر ثيرابي. اكسبوجر ثيرابي. يبقى الخلاصه وجود البنز في النوم يحميني في الثلاث اربع ايام اللي بعد العمليه اللي فيهم ايه الثلاث اربع ايام دول؟ اللي فيهم ايه؟ اوفر كوركشن. في الدنيا ولا لا يا جماعه؟ انا بعد ما خلصت العمليه لقيت مفتوح قوي كده مخدور بتقول مخدور ايه ده؟ ده فتح قوي ده ليه؟ هو بعد شويه هتنزل وتبقى كويسه. في المرحله دي لو انت سبت عينيه مفتوحه كده يا جماعه ممكن يحصل له ايه؟ اكسبوجر كارديو. مين اللي يحميني؟ لا امسك فوق. بسبب ايه؟ الحمد لله البيز في الجمله. اذا عدم وجود البيز في الجمله يخليني اتردد ان انا اعمل عمليه. ماشي يا جماعه؟ الاختبار الاخير اختبر المايسينيا جريفز. ليه؟ لو لقيت العيال ده التونس بتاعه بتاعه مايسينيا جريفز العلاج نوت سيرجي. العلاج ايه بتاع المايسينيا جريفز؟ ميديكال فيديو. ايه ده؟ يوستجمين او بروستجمين. او قول المايسينيا جريفز يخلينا اغير رايي خالص في الايه؟ العلاج. يبقى اختبارات كثيره قبل الايه؟ اختبارات كثيره قبل العلاج. في جبنا ريس ده. عملنا بيه. العلاج بقى طبيعي المفروض يعني اخر حاجه العلاج بقى ايه؟ طب خلص الحته الاولانيه الحمد لله. بص الكلمه المفرحه الكلمه الرهيبه بص الكلمه الجميله يعني التريتمنت مينلي ايه؟ نظره الجراح للدم والعمليه زي نظره مقاس الدماء بالظبط. بحب العمليات. عمليات يعني فلوس يعني العيال تبقى كويسه كده يعني. العمليات دي حاجه جميله. التريتمنت الحمد لله الحمد لله من دي سيرجيكال وده طبيعي. في اطرف في اطرف فضاع التونس ها في اطرف بقى الكاتراكت ممنوع ممنوع. ما حدش اخترع الحاجات دي ابدا. يفضل علاج ايه؟ الحمد لله من دي سيرجي. يلا لو الكلام الاوانطه بقى لو التريتمنت مش كان في تيومر لو سوري لو التونس مش كان في تيومر نشيله. يبقى لو ميكانيكال توزس ريموفال اوف ذا اورس. لو هيستيريكال توزس دفعتها بتاع عصبية مالناش دعوة. طب لو مايسينيا جريفز نيوستجمين أو بروستجمين. طيب لو تروماتيك أو بلاريتيك تول ما تتدخلش على طول. استنى ست شهور. ليه؟ استنى ست شهور دول يكون سبب الدوز إن التروما عاملة بالليد القديمة فالليد النازل اللي تحت بالقديمة إدي فرصة للقديمة إنها تختفي للهيمورج إنها تختفي للنيرف المقطوع إنه يرجع يشتغل. يبقى ندي فرصه ست شهور في التروماتيك اند باراليتيك توز فور ادينا تو سابسفاي فور هيموريد تو بي ابزورب فور نيرف تو بي ريجنريت. بعد ست شهور اشوف ده. قال بعد ست شهور العيال ما كانش نعمل عمليات بقى شوف اللي بيدور ايه او ايه فيها ويكنس ولا فيها كومبليت باراليتيك. فاهمين انتوا الكلام؟ يبقى العيال ده مش هيفاليويت التوز غير بعد ست شهور. خلاص؟ طب لو التوز السينايل تحب تعمل له عملية تقوية ولا مش تقوية؟ ما بحبش اعمل له حاجة. لو دخلت البنج ممكن يموت. يعني البس كل ارضول اقرب البس النظارة دي نظارة اسمها دو عمل التورس كفاية قوي. عشان انا مش عامل لك عملية. شوف اي حد الليل. عشان من النظارة كده اهو. كده بلاستيكية بتمكنها كده في الليل تروح رافعة الليل ورافعة الليل اجي نسيت كده كده. ما نظارة دو عامل التورس. التورس دو عايز اهرب من ايه؟ عايز اهرب من ايه؟ من السيرجي. ها؟ طب لو فاكر العام اللي كانت في السن ده كان حصل له ايه في الابونيوزس هنا؟ كباية الابونيوزس دي تضعف او تفك نعمل لها ايه؟ ممكن نخيطها هنا تاني. فممكن نعمل ابونيوزس ايه؟ قريبين ايه؟ لو انت قلبك جامد بقى ماشي خش اعمل له ابونيوزس قريبين. اللي مهمني قوي قوي العلاج مين؟ بخلص اللي معنا فين؟ يا عم انا دكتور كامل استنى كده دكتور عندكم 9 ونص؟ دكتور انتوا بقيتوا بتزهقوا مني؟ لا لا دكتور دكتور محمد يا ريت تقعد الحصه دي دكتور على فكره. طب ثانك يو ثانك يو. بس يعني بيقولوا ان انا بدلعها.